لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا حنان يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا من خلقتنا من عدم وصورتنا وأعطيتنا وأكرمتنا وهديتنا واجتبيتنا وأيقظتنا في هذه الليالي، وأتيت بنا إلى بيتك. اللهم ما عبدناك إلا بإذنك، وما عبدناك إلا بأمرك. اللهم نبرأ إليك من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول ولا قوة لنا إلا بك. إلهنا عبادك الضعفاء، عبادك الفقراء، عبادك المساكين، عبادك المساكين. نسألك مسألة المسكين، مسألة الخائف الذليل، مسألة من انقطعت به السبل فلا يجد أحدا ولا يسأل أحدا. اللهم لا نثق إلا بك ولا نعتمد إلا عليك. اللهم من لنا سواك، لا إله إلا أنت، لا قوي إلا أنت، لا عظيم إلا أنت، لا عزيز إلا أنت، لا كريم إلا أنت، لا جبار إلا أنت، لا عفو إلا أنت، لا رحمن إلا أنت. اللهم ارحمنا يا رحيم، اللهم أكرمنا يا كريم، اعف عنا يا عفو، أعطنا يا معطي، اغفر لنا يا غفار، استر لنا يا ستير، استر علينا يا ستير، استر ذنوبنا، استر عيوبنا، استرنا يا ستير، يا من سترتنا في الدنيا وفي حياتنا، استرنا عند الموت، واسترنا في القبر، واسترنا في الحشر، استرنا إذا تطايرت الصحف، استرنا إذا شاب البنين، استرنا إذا فر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. استرنا إذا ذكر اسمنا ووقفنا للعرض بين يديك، وفتحت الصحائف وكشفت الأعمال. اللهم كما سترتنا في الدنيا، استرنا يوم القيامة ولا تفقدنا أفضحنا، عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. نحن أهل الذنوب وأهل التقصير وأهل السيئات، وأنت أهل الرحمة والمغفرة يا رب العالمين. اللهم ارحمنا إذا خرجنا من الدنيا، ارحمنا إذا بلغت الروح الحلقوم واجتمع علينا أهلنا. اللهم ارحمنا إذا بلغت التراق وقيل من راق وظن أنه الفراق، ارحمنا إذا التفت الساق بالساق، ارحمنا إذا خرجت الروح، ارحمنا إذا خرجت الروح، ارحمنا إذا كفنا، ارحمنا إذا دخلنا قبورنا، ارحمنا إذا وضعوا علينا اللحود والتراب وتركونا في ظلمة القبور. لا مؤنس عندها سواك، لا منجي عندها سواك، ارحمنا إذا تركنا وحدنا. اللهم وسع علينا قبورنا واجعلها روضة من رياض الجنة، ارحمنا إذا حشرنا حفاة عراتا غرلا كما خلقتنا يا ربنا. اللهم سرح حسابنا، اجعلنا ممن يقضى به وبأحبابه إلى الجنان، ممن يشفع له النبي العدنان، ممن يدخل معه في زمرة الجنان. اللهم لقنا بحبيبنا، أرنا حبيبنا، أرنا من أحببنا وسمعنا عنه واشتقنا له وآمنا به ولم نره. اللهم اجعلنا ممن يعانقه ويدخل معه الجنان، اسقنا من يده شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أرنا وجهك الكريم، أرنا وجهك الكريم في غير ضراء مضرة، اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى يا رب العالمين. اللهم أحينا على التوحيد وأمتنا على التوحيد، واحشرنا مع أهل لا إله إلا الله يا رب الأرباب، يا رب الأكوان، يا متصرف، يا قادر، يا سميع، يا بصير. إن أهلنا وإخواننا وأخواتنا الموحدون من قالوا في غزة الحبيبة يا الله يا الله، وقفوا على ركام بيوتهم ورفعوا أيديهم وقالوا يا الله من لنا سواك، مات أهلنا، قصفت بيوتنا، دمرت مساجدنا، ذبحوا أطفالنا. اللهم إن نساء الأمة، اللهم إن نساء الأمة ورجال الأمة ينادونك يا الله، يا سميع، يا بصير، يا منتقم، يا جبار. استجب دعواتهم، لب طلباتهم، اربط على قلوبهم، افرح قلوبهم، اقر عيونهم، أعطهم سؤلهم ومرادهم يا رب العالمين. اللهم الطف بأمة حبيبك، أمة حبيبك، أمة حبيبك، أمة حبيبك. يقتل رجالها ونساؤها، تقصف دورها في مشارقها ومغاربها. هذه أمة الحبيب، هذه أمة الحبيب التي قلت له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. اللهم أرضِ حبيبنا، أرضِ حبيبنا بأمته. اللهم احقن دماءنا، احقن دماءنا، أهلك أعداءنا، انتقم من أعدائنا، من قتل أطفالنا ودمر بيوتنا، أرنا بهم يوما أسودا، اشف قلوبنا، اشف قلوبنا برؤيتهم يتعذبون في الدنيا قبل الآخرة. يا رب الأرباب، يا رب العالمين، في هذه الليالي المباركة والأمة في المشارق والمغارب وفي مكة والمدينة والأقصى، البيض والسود والعرب والعجم في هذه الساعات ينادونك يا الله يا الله، فرج عن أمة الحبيب، خفف عن أمة الحبيب، رد أمة الحبيب إليك ردا جميلا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا وانصرنا على من عادانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي راية الحق والدين يا رب العالمين. اللهم إن كانت هذه الليلة الوترية ليلة القدر فاجعل لنا فيها أوفر الحظ والنصيب، إن أنزلت فيها رحمة أو عطاء أو رزقا أو شفاء أو هداية أو مغفرة أو عفوا، فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب يا رب العالمين. إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا يا حبيبنا. تقبل ممن أقبل إليك، احفظ هذا المسجد ومساجد المسلمين وأهله ومن صلى فيه، وأقر عيوننا بتمام بناء مركزنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة وهذا الجهد وعليك التكلان، وصلي يا ربي على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.